بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم نستأنف درس التفسير، تفسير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير سورة العلق والمدثر، الآيات المستنبطة من سورة المدثر وسورة العلق، هذا الذي وقفنا عليه، لأن قبله مقطع من سورة الإنسان، وهذه للشيخ عبد الله بن محمد، ونحن قد التزمنا أن لا نقرأ إلا كلام الشيخ محمد نفسه، وقبلها رسالة عشر الحالات أو عشر الدرجات، وهذه اللي توقفنا عندها الأسبوع آخر أسبوع، وهي رسالة عظيمة في تفسير قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وفيها عشر درجات. الآن في سورة المدثر والعلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة اقرأ. الأولى: الأمر بالقراءة. هذه أول سورة نزلت من السماء في هذه الأمة، وهي التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار. أول ما نزل منها خمس آيات فقط، ثم بعد ذلك بعده بفترة وبعد الدعوة نزل تكملة السورة، لكن أول ما نزل خمس آيات فقط: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس هي أول ما نزل من السماء من الوحي، وأول كلمة وأول أمر وأول شيء هذه الأمة اقرأ، فدل على عظم أمر القراءة. ولكن الشأن ليس في القراءة، وإنما في كيفية القراءة وفي نوعية المقروء، فكثير من الناس تضيع أعمارهم في شيء يقرؤونه ولا يستفيدون منه، وبعض الناس يقرأ ما يفيد لكن لا يحسن القراءة. فأعظم ما يكون القراءة هو أن تقرأ الوحي الذي نزل من السماء، القرآن والسنة وما يفسر من الآثار. والقراءة طريقتها بالتدبر. قال أغلق الجوال اللي مع الجوال. قال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. هذه طريقة القراءة النافعة ونوعية القراءة النافعة. لكن عظمة هذه المسألة إن أول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض في هذه الأمة اقرأ، أول كلمة. نعم. الثانية: الجمع بين التوكل والسبب، خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. هذا كلام عظيم. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، توكل على الله واذكر اسم الله. قال: خلافا لغلاة المتفقهة. غلاة المتفقهة ما هو الانحراف عندهم؟ الانحراف في الاعتماد على الأسباب ولا في ترك الأسباب؟ غلاة المتفقهة في الاعتماد على الأسباب، وغلاة المتصوفة في ترك الأسباب. فقال الشيخ: هذه الآية ردت على طائفتين، المتفقهة اللي هم اليوم أهل الشهادات وأهل الكليات وأهل اللي يظن أن بمجرد الدراسة والشهادات سيحصل العلم، مع أن الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعض المتصوفة اللي يقولون لا تطلب العلم، حدثني قلبي عن ربي، العلم مباشر عندهم. فهذه لفتة عظيمة. قال: فيه الجمع بين التوكل والسبب. السبب اقرأ، ما في علم إلا بالقراءة، كما أن ما في ولد إلا بالزواج، ولا في شبع إلا بالأكل. أما أنك تجلس وتقول يأتيني العلم، اقرأ. والأمر الثاني: لا تتكل على أسبابك. كم من شخص يقرأ ويقرأ ويقرأ ولا فائدة. باسم ربك اعتمد على الله وأصلح النية، أصلح سريرتك. كم من شخص ألف آلاف المجلدات ولا فائدة، هباء منثورة. نعم. الثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك المقتضي للتوكل. نعم، في سر في قوله ربك، أي تذكر دائما الربوبية، وتذكر أنك عبد وأنك محتاج إلى الله في نوعية القراءة، في كيفية القراءة، في فهم القراءة، في العمل بها. فقال اقرأ باسم ربك. قال الشيخ: فيه سر في إضافة هنا قوله ربك، وهذا مقتضي أيضا للتوكل. نعم. الرابعة: وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر الآيات. أظهر آياته. قال باسم ربك الذي خلق، هذه أول آية جاءتنا باسم ربك، رحمك الله، باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ خلق الإنسان من علق، لكن في سورة الصافات قال والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العامل وخالق العمل سبحانه وتعالى. فهذا لفتة عظيمة في مسألة أن الله هو اللي يخلق الفهم ويلقيه في القلب، وهو الذي خلق الملائكة لتساعد الناس، وهو الذي خلق القلب، وهو الذي يخلق الفهم. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، اعتمد عليه، هو الفهم من عنده كما قال ففهمنا سليمان. نعم. الخامسة ذكر خلقه الإنسان خاصة. نعم، خلق الإنسان خاصة، قال خلق الإنسان، مع أن قال في الآية الأخرى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الإنسان ليس هو أعظم المخلوقات، هو من أضعفها، لكن هذا الإنسان إذا اتقى الله عز وجل له شأن عظيم، له شأن عظيم، فلذلك أشار إليه قال خلق الإنسان. نعم. السادسة كونه من علق. أيضا كونه من علق، كون الإنسان هذا من علق، والعلق هي قطعة من الدم، يتحول المني إلى قطعة من الدم صغيرة، هذا ابن آدم، هذا أصله. كان المهلب بن أبي صفرة من عقلاء الناس، هو وقاتل الخوارج، وكان له هيبة عظيمة في البصرة. في أول أمره يعني أحيانا الإنسان تستخفه الدنيا، فمشى مشية المختال في البصرة يتبختر، فقابله مطرف بن عبد الله بن الشخير في الطريق، فقال يا عبد الله هذه المشية لا تصلح لك ولا تصلح لعبد من عباد الله. فقال ما تعرف من أنا؟ يقول المهلب، قال مطرف بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل بين جنبيك العذرة، أليس كذلك؟ ثم مضى وتركه، فاستحى المهلب وما مشى تلك المشية بعد ذلك. هذا ابن آدم، أوله علق وآخره جيفة، لو تأخرت الجنازة عند أهل يوم قالوا بسرعة طلعت روائحه، وهو بين هذا وهذاك يحمل بين جنبيه ما لا يخفى. فابن آدم لا يصلح منه الكبر، يصلح منه التواضع، لكنه إذا اتقى الله شرفه فوق كثير من خلقه يوم القيامة وفي الدنيا. قال خلق الإنسان من علق، ابن آدم هذا اللي مليء بالأجهزة ومليء بالفهم ومليء، أصله من علق. نعم. السابعة تكفير الأمر بالقراءة. السابعة، شوف هذه أول آيات جاءت للدنيا في أمتنا، هذه أول آيات تكرير الأمر بالقراءة، معناه نحن مقصرون في القراءة، المجالس والسوالف وكذا، ونترك القراءة، قراءة النافع، مع أن أول آيات قال في يرحمك الله القراءة. بعد ذلك قال خلق الإنسان من علق، ثم قال ماذا؟ اقرأ مرة ثانية وربك الأكرم. نعم. الثامنة الوصف بأنه الأكرم. الأكرم صفة مبالغة، الله عز وجل هو أكرم الأكرمين، كريم في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله في قدره في نعمه، الأكرم لا أكرم منه سبحانه وتعالى. نعم. ومن كرمه الفهم، وهذا أعظم شيء، يعطيك الفهم، تسمع الآية وتفهم معانيها، تسمع الحديث تفهم معانيه. قال تعالى عن بعض عطائه، قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض الناس الآن عندهم الدراهم هي الخير الكثير، لكن الله قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. التاسعة ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. في المرتبة الرابعة من مراتب التعليم، التعليم بالقلم، لأن عندهم التعليم بالمشافهة، لكن القلم يعدونه في فنون التعلم، ومع ذلك قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأشار إلى التعليم بالقلم كما حلف به في سورة النون، نون والقلم وما يسطرون. نعم. العاشرة تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم. نعم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. الحادية عشر أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. هذه فائدة عامة، لأن الله قال اقرأ هنا، وقال علم الإنسان ما لم يعلم، وقال فالقراءة النافعة هي ما كان فيها اللسان والقلب. كم من شخص يقرأ صفحات وقلبه ذاهل ما يستفيد. كذلك الذكر أنفع ما يكون إذا تواطأ فيه القلب واللسان، إذا تواطأ فيه القلب واللسان الذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخر. لكن ذكر ابن القيم اختلاف بين العلماء أيهما يسبق الآخر، أحيانا يوفقك الله ويجتمع من البداية يصير قلبك حاضر واللسان، لكن أحيانا يكون القلب متشعث متفرق وأن تريد أن تذكر الله، فهل تبدأ باللسان والمجاهدة حتى يحضر القلب، أو تبدأ بجمع القلب حتى يحضر ثم تبدأ باللسان؟ هذه مسألة ذكرها ابن القيم في ابن القيم من المداومين على الأذكار، فيقول أنه مختلف وكل له طريقة كل ما يوفق فيه. بعض الناس إذا بدأ باللسان وقال سبحان الله والحمد لله قليلا قليلا يحضر القلب حتى يكون يتواطأ القلب واللسان، وبعض الناس لا، لا بد أنه أول شيء ينسى المشاكل ويحضر قلبه ويستعد للذكر ثم يبدأ فيه، لكن أفضل ما في الذكر أن يتواطأ فيه القلب واللسان. نعم. الثانية عشر الحث على التواضع لقوله من علق. الحث على التواضع لقوله خلق الإنسان من علق، ولذلك إذا رأيت متكبر فقل له ما قال المطرف للمهلب، قل له تلك الكلمات حتى يعرف قدر نفسه. نعم. الرابعة عشر الثالثة عشر فيه معنى اعرف نفسك تعرف ربك. اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك كيف خلقت وكيف كونك الله وكيف رفعك وكيف بمعرفة، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذا عرفت نفسك عرفت ربك، لأن الخلق يدل على الخالق والأثر يدل على المؤثر جل وعلا. نعم. الرابعة عشر معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. هذا معنى عظيم، هذا فائدة عظيمة، وهذا فيه تسلية للناس اللي يقولون يموت العلماء ومات العلماء، فيه تسلية. صحيح أن العلم بالعلماء وأن قبض العلم بقبض العلماء، لكن هذه الكلمة اللي قالها الشيخ محمد نقلها ممن؟ من اللي قال هذه الكلمة؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل، فإن يزيد بن عميرة كان من أصحاب معاذ، وحضر معاذ عند سكرات الموت، لأن معاذ مات في الطاعون شهيد، ثم قال يزيد والله ما أبكي يا معاذ إلا على العلم والإيمان اللي يذهب بذهابك اللي عندك في قلبك، فقال لمعاذ كلمة عظيمة، قال يا يزيد العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، فاطلبهما كما طلبهما إبراهيم عليه السلام وهو ما رأى أحد، كان لوحده ما عنده معلم ولا شيء، كان لوحده. فيستفاد من هذا قول عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى لو مات العلماء ما دام القرآن موجود والسنة موجودة ومحفوظة بحفظ الله والإنسان عنده نية صالحة، فالعلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وهو صادق وجدهما. نعم. الخامس عشر رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله. الخامس عشر رجاء فضل الله لأجل ما تقدم من فضله، يعني أنت الآن خلقك من علق، الآن فضل عليك وأنت من علق وأنت ما سألته ولا شيء، ألم يتفضل عليك ويحفظك ويسخر لك الطعام والغذاء في جوف أمك؟ ألم يسهل لك الثدي وأنت ضعيف؟ ألم يتولاك وأنت ضعيف؟ ما تقدم من فضله سبب لرجاء ما يستقبل من فضله سبحانه وتعالى. أيضا أعظم من ذلك، ألم يسخرك الله ويجعلك مسلم يوم قبض قبضة من عباده وقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار؟ أليس هذا فضل من سابق وأنت ما دعوته ولا أحد شفع لك عنده؟ كذلك ترجو أن الذي من عليك في السابق أن يتم عليك النعمة إن لم تؤتى من قبل نفسك. نعم. السادس عشر لصفاته لكونه الأكرم. رجاء فضله لصفاته، لصفاته هذه اللام متعلقة برجاء فضله، يعني يرجى فضله لأمرين، لأجل ما تقدم من فضله، والثاني لصفاته لأنه قال الأكرم لا أكرم منه سبحانه وتعالى. نعم. السابعة عشر الجمع بين الخلق والتعليم. الجمع بين الخلق والتعليم، هنا خلق الإنسان من علق وعلم الإنسان ما لم يعلم، هذا من فضله أنه خلق وعلم. نعم. الثامنة عشر الدلالة على التوحيد. هذه الآن الخمس آيات، أين الدلالة على التوحيد فيها؟ اقرأ، والدلالة على النبوة اللي هي الآية اللي هي الفائدة اللي بعدها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول الشيخ هذه الخمس فيها دلالة على التوحيد وفيها دلالة على النبوة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فأين موضع الأولى والثانية؟ طيب هذا توحيد الربوبية يتضمن ويستلزم توحيد الألوهية، لأنه هو اللي يخلق ولا أحد يخلق غيره، هو الرب ولا رب غيره، فيستلزم أنه هو المستحق العبادة وحده. هذا من الدلالة على التوحيد. في أيضا دلالة أخرى على التوحيد هنا في هذا الخمس اللي هي أول ما نزل من القرآن. نعم يا خالد. إيه نعم، أن الخالق هو المستحق العبادة وحده، وأن من أشرك مع الخالق من لا يخلق فإن هذا هو الظالم. والنبوة، الدلالة على النبوة الأمر بالقراءة. اقرأ هو الأمر، أن هذا جاءه الوحي أن يقرأ، هو نبي يعني. معنى النبي، وش معنى النبي؟ هو الذي جاءه الملك، جاءه الملك ونبأه، هذا النبي. ولذلك يقول الشيخ العبارة المشهورة، يقول إن عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وستأتي الآن. فإذا إقرأ هذه إنما فيها النبوة، والمدثر فيها رسالة، فهو نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشر دلالة على النبوة. العشرون الرد على الجهمية. الرد على الجهمية في هذه الآية الخمس، الرد على الجهمية، الذكور والإناث. الذكور هم المصرحة من الجهمية والمعتزلة، والإناث هم الأشاعرة. ما الرد عليهم؟ ها؟ نعم، إثبات الصفات اللي هنا، إثبات الصفات وإثبات العلو وإثبات النزول وإثبات الكلام وإثبات كل ما فيه، رد عليهم. هم يجحدون حتى الكلام الله، إن الله ما يتكلم، إيه، وإن كذا وإن كذا. نعم. الحادية والعشرون أن الاستحالة تطهر. أن الاستحالة تطهر. الاستحالة تطهر، وش معنى الاستحالة؟ تحول المادة إلى مادة أخرى. منين أخذها؟ من علق. من علق. أليس الدم نجس؟ الدم نجس. طيب ابن آدم نجس؟ ليس بنجس، وهو أصله من دم. لماذا تحول؟ لأن استحال الدم وأصبح لحم وعظام، فالاستحالة تطهر. هذه مسألة شهيرة عند الفقهاء، إن النجاسة إذا استحالت إلى مادة أخرى فإنها تطهر. مثال ذلك الخمر، الخمر نجس، لكن لو تحول إلى خل هو من نفسه، ثم أصاب ثوبك من هذا الخل، هل هو نجس ولا طاهر؟ هو إيه. نعم. الثانية والعشرون الرد على القدرية. الرد على القدرية، من أين أخذ الشيخ؟ القدرية اللي يقول الإنسان يخلق فعله، وإن الله ما يعلم على الشيء حتى يقع. إيه، مثلا مراتب القدر الأربع، المشيئة والكتابة والخلق والرابعة ما هي؟ ها؟ العلم. إيه، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، هذه مراتب القدر كلها موجودة في هذه، كلها رد على القدرية. فيها علم الإنسان ما لم يعلم، وفيها الخلق هي، وفيها العلم، وفيها غيره. نعم. الثالث والعشرون الرد على الجبرية. الرد على الجبرية اللي قال الإنسان مجبور. شوف الشيخ كيف سبحانه العظيم ينتفع من الآيات في الرد على البدع، اللي قالوا الإنسان مجبور على فعله، إن أحسن فهو مجبور، وإن أساء فهو مجبور. وهؤلاء كفار، هؤلاء هم الجهمية، أنفسهم مذهبهم في القدر إن الإنسان مجبور، نعوذ بالله من حاله. هذا كيف يرد عليهم؟ من الآيات، الأمر بالقراءة، اقرأ، إن الله يخاطب ابن آدم نفسه، لو كان مجبور ما قال له افعل وافعل هو. نعم. الرابع والعشرون أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. كثير من الناس بداياتهم فيها تقصير وفيها زود وفيها نقص، لكن في الأخير ختم لهم بخواتم طيبة. هو عمر بن عبد العزيز كان في شبابه عنده نوع تقصير، وهو من أبناء الملوك وأبناء الدنيا، لكن في آخر أمره صار من خلفاء الناس وأئمة الهدى. فالعبرة دائما بنقص بكمال النهاية وليس بنقص البداية. من أين أخذ الشيخ؟ أول شيء من علق، كان علق دم نجس ثم أصبح إنسان كرمه الله هذا. وكذلك إن كان جاهل وإذا قرأ وتعلم أصبح علم ما لم يعلم. نعم. الخامس والعشرون ذكر شرف العلم. ذكر شرف العلم وأنه هو سبب الكمال، حتى قال سفيان إني لا أدري كيف يكمل من لا يطلب العلم. يقول أتعجب أن شخص يكمل في أخلاقه وفي تفكيره وفي عقله وهو لا يطلب العلم. العلم هو أعظم الوسائل للكمال البشري، لأن يعلمك المرؤات ويعلمك المحاسن ويعلمك الأخلاق الفاضلة. نعم. وأما آخرها فيه مسائل. آخرها اللي نزلت بعد ذلك، هذه الخمس الأولى، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم قال بعد ذلك كلا. يعني الآن كأن الآن هذه الخمس الآيات هل استفاد منها ابن آدم من هذه الخمس؟ كلا، أكثر الإنسان من حيث هو إنسان ما استفاد، لأنه قال الإنسان، والإنسان في القرآن تكون دائما ذم، قال كلا. ثم قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخرها. فهذه فيها فوائد ذكر الشيخ. نعم. الأولى أن الغنى من أسباب الطغيان. الغنى من أسباب الطغيان، ولذلك بعض الناس يتوجد على الفقير، مع أن فتنة الفقير أخف من فتنة الغني. فتنة الغني هي الفتنة، وكم من فقير أنجاه الله وأصبح من الناس الأتقياء، ولكن ما أقل الأغنياء الذين أنجاهم الله من الفتنة هذه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال في الفائدة الثانية، نعم، أنه ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغنى. الطغيان هل هو بسبب الغنى ولا رؤية الغنى في الآية؟ كلا إن الإنسان ليطغى، ما قال إذا استغنى، لأن كم من أغنياء ما طغوا. متى يطغى بن آدم؟ إذا رأى الغنى هذا وأعجب به ورآه شيء وتكبر على الناس يطغى. فلذلك كلمة رآه، ولذلك ما تغفل ولا حرف في القرآن، كل حرف له معاني وله أشياء، مبارك هذا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى طغى. نعم. الثالثة التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب المال. هذا من أخذ، ترى في أثر لبعض الصحابة في هذا، أثر من؟ علي وعبد الله بن مسعود. علي سوى مقارنة، فعل مقارنة بين المال والعلم وبن مسعود. قال ابن مسعود المال تطلبه فيؤدي بك إلى الغنى إلى الطغيان، ثم تلا هذه الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال والعلم تطلبه فيؤدي بك إلى الخشية، ثم قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال عاقبة طلب المال والحرص عليه هي الطغيان، وعاقبة طلب العلم هي خشية الله. نعم. الرابعة أن هذا وصف الإنسان، فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته الذي هدى للتزكية. وللإنسان من حيث هو إنسان مذموم، من حيث هو إنسان مذموم، كل وصف الإنسان في القرآن ذم. ولذلك اليوم من الأخطاء الشهيرة كلمة الإنسانية، الإنسانية، يقول لك عاملني بإنسانية، أنا لو عاملتك بإنسانية فأنا ظلوم، وأنا جهول، وأنا قتور، وأنا عجول، وأنا طاغي، وأنا في البلاء، هذه إنسانيتي. إلا من زكاها، إلا من زكى نفسه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر أسباب التزكية. فالإنسانية المجردة هي البلاء كله اللي طبع منه ابن آدم، لكنه يزكو بعد ذلك إذا زكى نفسه بفضل الله ورحمته. نعم. الخامسة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والإيمان العميق الحقيقي باليوم الآخر يؤثر. من أين أخذها الشيخ؟ إن إلى ربك الرجعة. كل ما تذكر دائم اليوم الآخر ويكون بين عينيك، كلما يذهب طغيانك، لأنك تدري إن فيه يوم ثاني وفيه كذا وفيه كذا. حتى المظلوم إذا ذكر اليوم الآخر ارتاح، والظالم إذا ذكر اليوم الآخر عرف عاقبة ظلمه. الدنيا هذه ليست كل شيء، باقي أمامنا رجعة ومصير وحساب. الإيمان باليوم الآخر والأركان الستة كلها، كل ما يزيد إيمانك فيها كل ما يؤثر فيك وفي قلبك وفي عملك. نعم. السادسة لذلك الصحابة لماذا زكوا؟ لأن الإيمان عندهم الأركان الستة مثل الشمس، وصلوا فيها اليقين. يقول ابن مسعود لأصحابه والله أني أراكم أكثر صلاة من أصحاب محمد وأكثر صيام وأكثر قراءة، لكنهم كانوا أحسن منكم. فقالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. أنتم تصلون وتصومون وتصدقون، لكن الدنيا لا زالت عندكم. هم باعوا واشتروا، حددوا موقفهم ولا عاد في تردد. قال كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا منكم. نعم. السادسة الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان. إن إلى ربك الرجعة، إذا رأيت إنسان طاغي تقول له إن إلى ربك الرجعة، تقول له ترى في يوم ثاني سنبعث حفاة عراة غرلة وسنحاسب. فتعظ الطاغي، كل ما رأيت طغى بسبب ثراء أو منصب أو جاه ذكر باليوم الآخر، ذكر بالقبر لعل ينتفع. نعم. السابعة تسلية المطغى عليه بذلك، المطغي عليه، كذلك المطغي عليه إذا طغي على إنسان سله بذلك، قل له ترى الدنيا ليست كل شيء، باقي باقي ما راح شيء، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، باقي الدنيا في الآخرة، الدنيا متاع لعب له، اليوم الحقيقي باقي قدام، فحتى لو ظلمت حتى لو أخذ من مالك قدامك الخير إن كنت من أهل الخير. ولذلك أهل الآخرة لا ينافسون في عز الدنيا ولا حكمها ولا ثوراتها ولا مظاهراتها ولا يجزعون من ذلها، لأنها هي مزرعة لهم ممر، لكن الخير قدامهم أمامهم. أدنى رجل من أهل الجنة له مثل ملك الدنيا 10 مرات، الدنيا مو بدولة واحدة ولا مدينة، مثل ملك الدنيا 10 مرات، هذا أدنى أهل الجنة وما فيهم دني وأسماء فقط أيضا. نعم. الثامنة كونه إلى رب محمد فيه الجزاء على الأعمال. إن إلى ربك، ربك الرجعة، فأخذ من كلمة الإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إن إلى ربك الرجعة ففيه الجزاء على الأعمال. نعم. التاسعة تقرير الشرع بالعقل لقوله أرأيت، تقرير الشرع بالعقل. نحن بحمد الله في وسط كما هو عادة أهل السنة وكما هم أهل التوحيد بين الأديان، المعتزلة ضخموا العقل حتى عبدوه، والأشعرية الجهمية ألغوا العقل وهم كذبة، ألغوه نهائيا حتى انتهى، وقالوا لا نعرف أن الشرك قبيح حتى يأتينا وحي، ولا نعرف أن اللواط والزنا والزنا بالمحارم والخمر لا نعرف أنه قبيح، ما ندري حتى يأتينا من الله وحي أن هذا قبيح، وهذا أعوذ بالله من نقص عقولهم. أهل السنة وسط، العقل له آلة للتمييز ويعرف الأشياء ويعرف القبح ويعرف الحسن، ولكنه بالنسبة للجزاء في الآخرة على السمع. نعم. العاشرة كون ذلك النهي عن إيثار الطغيان. لا، هذا في تصحيف، كون ذلك النهي من آثار الطغيان، من بدل عن من، وإيثار آثار، كون ذلك النهي من آثار الطغيان. نهي ماذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما الذي حمله أن ينهى المصلي عن الصلاة؟ الطغيان، طاغي أبو جهل طاغي، فلذلك ينهى العبد اللي صلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ورأيت هذه لها وجهين، لها وجه محمود هو هذا وهو تقرير الشرع بالعقل أرأيت، ولها وجه مذموم اللي قاله ابن عمر اجعل أرأيت باليمن وهو رد الشرع بالعقل، هذا مذموم، وتقرير الشرع بالعقل هذا محمود، وكلها أرأيت. نعم. الحادية عشر تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنها نهي عبد صلى لربه. نعم، يقول يكفي في قبحها أن تصورها فقط، الحين بعض المذاهب وبعض الأقوال ما يحتاج تسبها بس صورها، قلت ترى هذولا هذا معتقدهم، أعوذ بالله التصوير هذا يدلك على أبشع شيء. الآن يقولك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، بس هذه الكلمة تدل عن هذا أخبث الناس، ينهى عبد يصلي ربه، فيقول يكتفى في بعض الأمر الفاحش بتصويره فقط، كما يقولون فساده يكفي عن إفساده. والله كثير من مذاهب الآن الموجودة المرجئة والأشعرية بس صورها الناس، قلت ترى هذول معتقدهم كذا وكذا، التصوير هذا يجعل الناس يشمئزون منهم أعوذ بالله، قل هذول تراهم عباد الأوثان يقولون إخواننا وأحبابنا ونعتذر لهم ونأكل ذبائحهم ونزوجهم، يقولون أعوذ بالله هذول مو مسلمين، ثم تقول ترى هذول فيهم مشايخ يقول الكلام هذا، يقول عباد الأوثان إخواننا وأصحابنا، فبعض الشيء يكتفى بتصويره عن ما زاد عن ذلك. نعم. الثانية عشر التوقف عما لا يعلم، وإلا فلا يلوم إلا نفسه. كل إنسان يجب أن يتوقف عما لا يعلم، وإلا فلا يلوم إلا نفسه، إن هذا جرأة على الله، توقف عما لا تعلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، يجب أن يتوقف هو، ما يطلق نفسه العنان، قد تذوم شخص وهو على الهدى، أنت قد تذوم شخص وهو على الهدى، ولا تلوم إلا نفسك، لا تقول الله ما دريت، أدر بعدين تكلم. هذا أبو جهل الآن يذم شخص وهو على الهدى، قال الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. نعم. كثير من الناس يتكلم وهو لا يعرف حقيقة ما يتكلم فيه، ولذلك قد يسب المعروف ويأمر بالمنكر هو لأجل أنه تعود على هذا الشيء، ولا سمع من مشايخ فهو يسب الخير ويأمر بالشر. نعم. الثالث عشر أن ذلك عام في من تنكر عليه، تنكر عليه، في من تنكر عليه فيما يفعله وفيما يأمر به غيره. نعم، هذا عام، قد تنكر على شخص وهو على الهدى كما فعل أبو جهل، وقد تأمر بشخص وهو على الضلال، فأنت توقف. ولذلك اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ابدأ بالعلم قبل القول والعمل، وإلا تراك تدخل في أعوذ بالله متاهات. نعم. الرابعة عشر الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله ألم يعلم بأن الله يرى. يعني الناهي هذا جاهل، جاهل جهل مركب، يكفي في الاستدلال على جهله ألم يعلم بأن الله يرى، يرى هذا اللي ينهى عبدا إذا صلى. نعم. الخامس عشر الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزئية، اللي هي القاعدة الكلية أن الله يرى، والمسائل الجزئية هذه كل الحوادث والأشياء، كل مرة تقول ألم تعلم بأن الله يرى، يرى ويسمع سبحانه وتعالى. نعم. السادس عشر أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. العلم ليس الإقرار، كلنا الآن مقرين بأن الله يرى، لكن علمنا برؤية الله لنا ولأعمالنا متفاوتة، ففي بعض الناس مستشعر إن الله يراه دائم، كما هو مرتبة الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى شيء. فإذا ما استطعت هذه يعني كأنك ترى الله في كل أعمالك، فإن لم تستطعها انزل شوي درجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استشعار إن الله يراك أيضا هذه. فالعلم ليس الإقرار، الإقرار هو الحد الأدنى، ثم الناس يتفاوتون في الإيمان هذا. نعم. السابعة عشر أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم. العلم بالأسماء والصفات هو أجل العلوم، لأنك تتعرف على ربك اللي هو أعظم شيء. ومن ذلك هنا ألم يعلم بأن الله يرى، إن الله يعلم، إن الله يرى، إن الله يسمع، إن الله أسماء كذا، صفاته كذا، هذا هو أجل العلوم، هو أصل التوحيد. أصل التوحيد أن تعرف ربك وتوحده. نعم. أصل إيش؟ إيه أجل وأصل، والله أن هذا فائدة طيبة، تكتب هذه وهذه، أجل وأصل، أجل العلوم وأصل العلوم كلها صحيحة، حتى أصل العلوم أبلغ. العلم بالأسماء والصفات هو أصل العلوم، يعني علم الفقه يرجع لأسماء والصفات، إن الله حكيم وإن الله عزيز، وعلم التوحيد يرجع لأسماء والصفات، وعلم التفسير يرجع لأسماء والصفات، والحديث كله هو أصل العلوم. نعم. وهو أجلها. الثامنة عشر الدلالة على التوحيد. نعم. التاسعة عشر الدلالة على النبوة. نعم. العشرون أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة. السورة هذه اللي هي أول سورة فيها الأركان الإيمان، الإيمان بالله موجود فيها كله، الإيمان بالملائكة أين؟ الزبان. ها؟ إيه؟ فليدعو نادي سندعو الزباني. الإيمان بالكتب، ها؟ القراءة، وأن الله أنزل عليه وأنزل على من قبله هو، ونبئ من قبله، وكذلك الرسل. والإيمان بالقدر اللي هو تقدم في الرد على القدرية، أن الله يخلق ويعلم ويشاء ويكتب. والإيمان باليوم الآخر إلى ربك الرجع. فهذه السورة فيها أركان الإيمان كلها، ولذلك هي أول سورة نزلت في القرآن. نعم. الحادية والعشرون كون العقوبة قد تعجل في الدنيا. العقوبة قد تعجل في الدنيا، منين أخذها؟ فليدعو ناديه سندعو الزبانية. لو أن أبو جهل استنصر بأصحابه لجاءت الملائكة عيانا حتى تخمده هو أصحابه. فأحيانا تعجل عقوبة في الدنيا، كل ما زاد طغيانه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وهذا قد رأيتموه، كم من ظالم عجلت عقوبته في الدنيا وصار عبرة للناس هو، وخاصة إذا زاد طغيانه يصير عبرة للناس وعجب، لكن الناس ما في عجب، ما في أحد يتفكر. نعوذ بالله من تعجيل عقوبة في الدنيا أو تركها في الآخرة، كلها عظيمة. نعم. الثانية والعشرون ما يرجو المحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء. ما يرجو المحق صاحب الحق من أن سنة الله المضطردة أنه ينصر الضعفاء على الأقوياء، كما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم. الثالث والعشرون أن المال والقوة قد يكون سببا للشر في شر الدنيا والآخرة. هذا هو أبو جهل، وش اللي أطغاه؟ المال والقوة، فكان سبب لشر الدنيا والآخرة. واللي سابق إلى الإمام منهم بلال وصهيب وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص اللي لا مال ولا قوة، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فبعض الناس يفرح بالمال، يفرح بالمنصب، يفرح بالجاه، ولا يدري أن سبب شر عليه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. الرابع والعشرون أن بعض أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه المؤمن كالسامري. نعم، ما يغتر الإنسان، الأمور هذه إنما هي أمور تحصل للصالح والطالح. السامري وهو من أفجر الناس اللي أضلهم عبد العجل، رأى بعينه جبرائيل، هو رأى بعينه الرسول، قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر فرسه، فنبذته جعلها في العجل فأصبح له خوار، وكذلك سولت لنفسي. الآن لما رأى أثر الرسول هو، هل هذا لطيبه هو لصلاحه؟ لا. ها، ولذلك مسألة الكرامات قد تكون لناس دون أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ما في كرامات إلا قليل، وقد يحصل من يعني قد الله عز وجل يرحم الأضعف ويكشف له بعض الأشياء، والأقوى يكله إلى إيمانه، فهي قد تكون للضعيف والقوي والمؤمن والفاجر. مثل الابتسامة عند الموت، ليست كون الميت يتبسم خلاص هو في الجنة، قد يتبسم أفجر خلق الله. فرعون عند موته تشهد، مو بتبسم، تشهد، هو فرعون ما نفعه ذلك. فالمؤمن لا يغتر الرؤى والكرامات والأشياء هذه، إنما هي فقط ظنون، ظن، لكن الشيء الواضح الاستقامة. نعم. هذا أخذها من ماذا؟ أن الفاجر قد يكشف له من قول الله تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية، سيرى الزبانية بعينه كما رأى السامري الملائكة بعينه، أبو جهل سيرى الزبانية هو، لكن مو من طيبه، من فساده، كشف له ما لم يكشف لغيره. رأى مثل الجمل اللي أراد أن يفتك به، قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه، قال لو دنا لقطعت الملائكة إربا إربا، هو عضوا عضوا لو دنا. نعم. الخامس والعشرون الجمع بين قوله كاذبة خاطئة، فوصفه بفساد القول والعمل. نعم، قال هو أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، الناصية هذه نسفعه بها، ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، الكاذبة كذب القول والعمل، والخاطئة خطأ العمل، فقال أنه اكتمل فيه فساد القول والعمل من قوله ناصية كاذبة خاطئة. نعم. السادس والعشرون أنه لو دعا ناديه أو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لعوجل، ولكن دفع عنه ذلك لكونه ترك بعض ما في نفسه. نعم، ترى الآن كون الطاغي يترك بعض ما في نفسه ولا يوصل الأمر إلى حده هو مصلحته، لأن إذا وصل الأمر إلى حده سيوصل الله معه إلى حده، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بالقوة ما بقي في مكة منهم أحد، هكذا إذا وصلوا الأمر إلى آخر حده الجزاء من جنس العمل. ولذلك لما كان لهم سبب في إخراجه بعد سنة وبضعة أشهر قتل كل أشرافهم في بدر، لأنهم استفزوه من مكة فحصدوا كله. فلذلك قد يعاجل الفاجر بالعقوبة. نعم. السابع والعشرون النهي عن طاعة مثل هذا. كلا لا تطعه، لا تطعه، إذا رأيت صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب الطغيان لا تطعه، لا في قليل ولا في كثير، احذر من طاعته. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطيعه، طاعة أهل الشر وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الدنيا هي الموت، إذا طعته في قليل أو في كثير لا تطيعه، ولا تقترب منه ولا تسمع منه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هنا قال كلا لا تطيعه. نعم. الثامنة والعشرون أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاة، وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف أقوالها. سبحان الله، الشيخ موفق في الاستنتاجات، أولها القراءة وهي أشرف الأقوال قراءة القرآن، وآخرها السجود اللي هو أشرف الأفعال، فهذه الصلاة مبدوءة بالشرف ومختومة بالشرف. كلا لا تطيعه واسجد. أيضا الآن لا تنشغل بالمبتدعة إلا من حيث هجرهم وتحذير الناس منهم، لكن لا يكونهم دائم همك، فقال لا تطيعه واسجد واقترب، اشتغل فيما ينفعك أنت، في السجود وفي الاقتراب من الله وفي بث الحق، لا يصير كل همك بس في هؤلاء. أنت لا تطيعه ولا تجعل السبيل على نفسك، وحذر الناس منه، ولكن أنت اسجد واقترب، اشتغل بما ينفعك. نعم. التاسع والعشرون، الأمر بالاقتراب من الله، فيه معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول الشيخ هنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الاقتراب من الله هو، واسجد واقترب، وهذا فيه شرف السجود، كل ما تسجد كل ما تقترب من الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. الثلاثون، تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا وأمره بالصلاة. صاحب الحق إذا سلط عليه مثل هذا وأمثاله، تسلط عليه مثل أهل الأهواء وأهل البدع، يتسلى بهذا، هو بيتسلى بالشكاية للناس، لا، يتسلى بهذا. قال تعالى: كلا لا تطيعه واسجد واقترب، هذا سبب نصرك عليه. وقال تعالى: ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك ما يقولون. فماذا تفعل إذا ضاق صدرك؟ تشتكي للناس؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الصحيح، وهذا هو أسرع أسباب النصر، أن تشتغل بما ينفعك أنت. نعم. وأما قوله: يا أيها المدثر، الآيات ففيه مسائل. نعم. الأولى: الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه. الدعوة إلى الله لا تقتصر على نفسه. الآن هو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فمعنى هذا أنك لا تقتصر على نفسك، ادعو إلى الله، ادعو إلى الله. نعم. الثانية: خطابه بالمدثر. المدثر، ولذلك سيأتي الشيخ فيها فائدة، وهي الجد، الأمر بالدعوة للتوحيد والسنة يبغى لها جد، ما ينفع أنك تلحف. هو فقال، هو يخاطبه، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره بالجد، ويخاطبه بهذا الاسم، تصور بس هذا الاسم: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، أنت متلحف، قم فأنذر. الآن الأمر يحتاج قومه لله. نعم. الثالثة: أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها. نعم. ولذلك جاء في فترة بين اقرأ وبين المدثر، حتى يبدأ الداعي بنفسه ويصلح عيوبه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وأيضا القومة، هذه القومة هي أول الطريق، قم لله فأنذر. نعم. الرابعة: تعظيم الله سبحانه علما وعملا، وربك فكبر. نعم. الخامسة: هجران الرجز، الرجز الأصنام والأوثان والشرك والمشركين، والرجز فهجر، اهجر هؤلاء المشركين والشرك. نعم. السادسة: قوله: ولا تمنن تستكثر، لا تريد الدنيا، لا تريد الدنيا بدعوتك. واليوم أكثر اللي يدعون تشم منه أنه يريد الدنيا، يريد جماعة، يريد أحزاب، يريد جاه، يريد. قال: لا تمنن تستكثر، حتى لا تعطي حتى تأخذ أكثر. نعم. السابعة: قوله: ولربك فاصبر، فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، فهو الصبر خالصا. إذا أردت القوة على ما تقدم، الصبر لله. هنا قال: ولربك، بدأ بها، فاصبر، اصبر لله، مو للناس ولا لحظ نفسك، ولربك فاصبر. نعم. ففيها آداب الداعي، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها. يقول الشيخ: الخلل يدخل على رؤساء الدين، العلماء والدعاء والمحتسبين والمجاهدين، كل من قال أني من رؤساء الدين يدخل عليه الخلل، من أنه فرط في السبع آيات اللي في أول مدثر، السبع الآيات هذه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ما في خلل دخل على أهل الدين إلا من التفريط في الآيات السبع هذه. ثم مثل لذلك. نعم. فمنها الحرص على الدنيا، فنهى عنه بقوله: ولا تمنن تستكثر. أكثر آفة أهل الدين الحرص على الدنيا، والدنيا ليست دراهم، الدراهم أقل شيء في الدنيا، الدنيا جاه، الدنيا منصب، الدنيا قنوات، الدنيا سلطان، الدنيا أتباع، الدنيا شهرة، الدنيا. قال: ولا تمنن تستكثر، لا يكون قصدك أنك تبذل جهد وتريد أكثر. نعم. ومنها عدم الجد، فنبه عليه بقوله: يا أيها المدثر. عدم الجد، فقال: يا أيها المدثر. هذا الآن حرص، أن ما فيه توحيد ينتشر وسنة تنتشر إلا بجد وصبر واجتهاد، فقال: يا أيها المدثر قم. نعم. ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. نعم. أنت الآن تنصب نفسك للناس، الناس بيدققون فيك، يبدون عاد يحطونك تحت المجهر، لأنهم الآن يريدون صد دعوتك، بيلقطون عليك أي شيء، تعاملك مع نفسك، مع أولادك، مع زوجتك، في كل شيء بيأخذونه عليك، لأنك أنت الآن تحت النظر، لأنك أنت الآن تصدهم عن أهوائهم. فقال الله ماذا؟ ماذا؟ وثيابك فطهر، ثيابك عرضك سمعتك طهر حتى ما يجدون عليك شيء. كن حريص، لأنك أنت الآن لست شخص عادي، أنت الآن تدعو إلى الله، فكن حريص وثيابك فطهر، لا يلقون عليك شيء، فيكون سبب للتنفير عن الدين. وأنت بشر، لكنك احرص على، ولذلك الرسل حتى قبل الرسالة يعصمهم الله من الأشياء التي تنفر من دعوته. ما تجد رسول حتى قبل الرسالة يفعل أشياء تخل بمنصب النبوة. نعم. ومنها التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله. منها أيضا التقصير في تعظيم العلم الذي هو الذي سببه التقصير في تعظيم الله. فقال وربك فكبر، وأنت ما تكبر ربك حتى تعلمه بأسماء وصفاته. نعم. ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة. نعم. ولذلك قال ولربك فاصبر. بعض الناس يدعو بس ما يصبر، ما يواصل. نعم. ومنها عدم الإخلاص. نعم. ومنها عدم هجران الرجز. بعض الناس يدعو بس ما وده يهجر، الهجر هذا ما يريده، فجاءت آيات الهجر في الدعوة، لأن الهجر من أعظم أسباب الدعوة. سأل قال والرجز فهجر، الرجز كل قبيح، رجز فهجر. نعم. والتقصير في ذلك وهو من أضرها على الإنسان، وهو من تطهير الثياب، لكن أفرده بالذكر كنظائره. نعم. يقول هذا هو يدخل في الحقيقة في تطهير الثياب، لأن يعني كيف تدعو وأنت ما هجرت الرجز، ثيابك فطهر، لكن خصه بالذكر لأهمية والرجز فهجر. نعم. فأول الآن بعد ما ذكر الشيخ العيوب اللي تدخل على أهل الدين، ذكر مقارنات عظيمة. شوف التفسير هذا ما تجده في مكان آخر، ابحث عن هذا. يعقد الآن مقارنات بين أول اقرأ وأول مدثر. نعم. فأول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول مدثر فيه الأمر بالعمل به. ها، أول اقرأ فيه طلب العلم، وأول مدثر فيه العمل بالعلم. العلم ما يراد فقط العلم، يراد العمل. نعم. الثانية أول اقرأ فيه معرفة الله، وأول مدثر فيه الأدب مع الله. سبحان الله، أول اقرأ فيه معرفة الله، وأول مدثر الأدب مع الله. نعم. الثالثة أول اقرأ فيه الصبر، وهذه ساقطة. أول مدثر الله ما أدري إيش ذكر فيها، لا أول اقرأ فيها كذا. ها، أحسنت، هذه ساقطة في المدرر. أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول مدثر فيه الصبر. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. الثالثة، الرابعة، الثالثة اقرأ من جديد. الثالثة أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول مدثر فيه الصبر. نعم. الرابعة أول اقرأ فيه الإخلاص والاستعانة، وأول مدثر فيه إخلاص والصبر. نعم. الخامسة أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول مدثر فيه العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. السادسة أول اقرأ فيه فضله عليك، وأول مدثر فيه حقه عليك. أول اقرأ فيه فضله عليك، خلق الإنسان من علق وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأول مدثر فيه ماذا؟ حقه عليك، حقه عليك أن تدعو وتهجر الرجز وتصبر. نعم. السابعة أول اقرأ فيه أدب المتعلم، وأول مدثر فيه أدب العالم. سبحان الله العظيم، أول اقرأ فيه أدب المتعلم، وأول مدثر فيه أدب العالم. نعم. الثامنة أول اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس، وأول مدثر فيه الأمر والنهي. نعم. التاسعة أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك، وأول مدثر فيه العمل المختص والمتعدي. نعم. العاشرة أول اقرأ فيه أصل الأسماء والصفات، وهما العلم والقدرة، وأول مدثر فيه أصل الأمر والنهي، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. أول اقرأ فيه أصل الأسماء والصفات، العلم والقدرة، وأول مدثر فيه أصل الأمر والنهي، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. الحادية عشر في أول اقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به، وأول مدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. سبحان الله العظيم. نعم. الثانية عشر في أول اقرأ ذكر التوكل، ذكر التوكل وأنه يفتح المغلق، وأول مدثر فيه الصبر الذي يفتحه، يفتح المغلق أيضا، هناك التوكل وهنا الصبر. نعم. الثالثة عشر في أول اقرأ العمل المختص، وأول مدثر فيه العمل المتعدي، العمل المتعدي. نعم. الرابعة عشر في أول في أول يقرأ ساقط أول إيه؟ ست مسائل من الخبر وأول مدثر ست مسائل من الإنشاء. نعم أول يقرأ في ست مسائل من الخبر، خبر اقرأ بسم ربك الذي خلق، الذي خلق خلق الإنسان، لو تحسبها ست مسائل خبرية، والمدثر ست مسائل إنشائية أمر ونهي. نعم. الخامس عشر في أول يقرأ ذكر بدء الخلق وأول المدثر ذكر الحكمة فيه، هناك بدء الخلق وهنا الحكمة من الخلق. نعم. السادس عشر في أول يقرأ ذكر أصل الإنسان وأول المدثر فيه كماله، هناك أصل الإنسان وهنا كمال الإنسان. نعم. السابعة عشر في أول يقرأ ذكر الربوبية العامة وأول المدثر الربوبية الخاصة، هناك اقرأ باسم ربك الربوبية عامة وهنا ولربك فاصبر الربوبية الخاصة. نعم. الثامنة عشر في أول يقرأ شاهد لقوله عقلها وتوكل واتكل، وفي أول المدثر الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. نعم. التاسعة عشر في أول يقرأ ابتداء النبوة وأول المدثر ابتداء الرسالة. نعم. العشرون في السورتين شاهد لقوله العلم قبل القول والعمل، في السورتين شاهد لقوله العلم قبل القول والعمل. سبحان الله العظيم، هذا نور، هذا الكلام نور يقذف الله في قلب من يشاء من عباده، ما يجدونه في الكتب لكن نور يقذف الله في القلب. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة العلم والتبصر في القرآن والتفقه فيه والعمل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.